مثل صلاة الجمعة لا نعلم باقية على الوجوب أم لا. لا يمكن نتمسك رأسا ومباشرة بمن نتمسك بالاستصحاب الايه او لا بد من الفحص. اذا فحصنا ولم نعثر على ما يدل على البقاء او على زوال الوجوب حينئذ نجري الاستصحاب. في موردنا هم ايضا ماذا كذلك هذا الكتاب اذا كان غرض من اجراء الاستصحاب هو ان يكون ماذا حج هذا الاستصحاب بينه وبين ربه. فمتى يمكن ان يكون الاستصحاب جاري وحج بينه وبين ربه؟ اذا فحص هذا الكتاب ولم يعثر على ما ناسخ على ناسخ للشريعة السابقة إذا لم يتمكن أن يستصحب الشريعة السابقة أو يصير هذا الاستصحاب بينه وبين ربه. أما قبل الفحص ما يمكن أن يجري الاستصحاب. فإذا لازم عليه الفحص. وإذا فحص فسوف يحصل له ماذا الحين؟ فسوف يحصل له ماذا العلم؟ العلم بما يعني ببقاء النبوة السابقة يو بنبوة ماذا جديدة. بس احنا نقول علم يحصل طيب مالي يشغل اذا علم يحصل عمل استصحاب ما يجري حتما علم يحصل طيب استصحاب ما يجري اذا فحص. بس انت لعلة الدنيا شيخنا هل حتمي يمني لو فحص حتما يحصل له العلم إما ببقاء تلك الشريعة السابقة أو يحصل له العلم بزواله. أي حتمية منه. نقول هذه الحتمية منشأها أنه ورد عندنا نص يقول هذا النص بأن الكفار معذبون على عدم تسليمهم بنبوته صلى الله عليه وآله. أي متى يكون الكفار معذبون؟ بما لو فرض على أنه بالحصل بنبوته صلى الله عليه وآله. إذا ما يمكن حصول العلم كيف يعذب الكفار؟ فنبث هذا النص يشهد أن كل إنسان لو حصى يحصل له العلم. طبيعة العلم بمن؟ ما مناسب نقول العلم ببقاء النبوة السابقة بالنبوة الجديدة بنبوته صلى الله عليه وسلم. فالصحاب حينئذ لا يجوز. فالنص يشهد لنا على أن العلم يمكن تحصيل بالنبوة الجديدة بنبوته صلى الله عليه وسلم. وعندنا إجماع يدل على عدم غير اجماع يدل على عدم معذورية الجاهل. يعني من كان جاهلا بنبوته صلى الله عليه وآله الاجماع قام على انه هذا الجاهل لا يكون معذور. سبب شلون ليش لا يكون معذور؟ على بد العلم يمكن تحصيله فجهل شيء يكون شيء هذا عن ماذا تقصير فحينئذ لا يكون معذورا. اذا لم يمكن تحصيل العلم فسوف منعقد يكون معذور لانه يكون غير معذور. فالخلاصه مساله النبوه الجديده مساله النبوه صلى الله عليه وسلم يمكن تحصيل العلم بها اذا واحد فحص خصوصا لهذا الكتاب الذي كان يعيش والثاني يعيش في يابل الثاني يعيش هو في الدول الكافرة كان يعيش لا في بلدة الكفل بلدة الكفل يا أخي وين في العراق بين كربلاء والنجف يعني بين بلدتين إسلاميتين مهمتين حتما كل شخص اللي بأقل التفات وتوجه يحصل عليه بنبوته صلى الله عليه وآله، ما دام هو قريب من هاتين ويعيش بين هاتين بل بتعيش في بلاد الإسلام سمعنا شهور. فالمقصود إذن على هذا الأساس هذا الكتاب لا يمكن أن يجري الاستصحاب إلا بعد الفحص، ولو فحص للحصل له العلم بالنبوة الجديدة بنبوة صلى الله عليه وآله، بدليل قلت ماذا حتما يحصل العلم النص الدال على عدم على تعذيب الكفار والإجماع على عدم معذور الجهل ولكون هذا ماذا يعيش في بلدة الكفل وإلى آخره، مضافا إلى أن هذه المسألة هي مسألة نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم من المسائل المهمة. الله عز وجل لم يترك هكذا، يكفي القرآن يا أخي هو ماذا كشاهد وموجب لتحصيل العلم بالنبوة الجديدة على أي حال. فالمقصود الكتاب إذا كان غرضه أنه حينما يجب الصحاب يكون بل حج بينه وبين ربه، يعني في يوم القيامة إذا وقف بين يدي الله وقال له يا أيها الكتاب كيف بقيت، يقول أنا أجريت الاستصحاب. إذا هذا غرض الكتاب قلنا أولا هذا خلاف آخر كلام لأنه يعبر بكلمة عليكم، وثانيا أن الاستصحاب إنما يدري إذا الإنسان فحص، وإذا فحص هذا يحصل له العلم بنبوة النبي الجديد حتما يحصل له العلم للنص قلنا وللإجماع ولأنه يعيش في بلدة الكفر وغير ذلك، هذا كله في الاحتمال. وإذا كان غرض الكتاب من إجراء الاستصحاب إلزام المسلمين، يعني هو يجري الاستصحاب لا لأجل أن يكون مقنع وحج بينه وبين ربه، لا يريد أن يلزم المسلمين بالدين السابق بالنبوة السابقة، يعني يريد يقول للمسلمين أنتم أيها المسلمون يجب عليكم أن تلتزم بنبوة موسى وعيسى، لأن الاستصحاب يجري. إذا كان هذا غرض إلزام المسلمين فجوابه واضح، يقال له الاستصحاب فرع الشك وإحنا ما عندنا شك في بقاء نبوة موسى، بل عندنا يقين بزوال نبوة، واليقين امر وجداني، بعد لا تقول لي من قال عندك يقين، هذا سؤالك نظير ان تقول من قال انك جوعان او فرحان او حزنان او غير ذلك شبعان او عطشان او تحب فلان او تبغض فلان. الحب والبغض والجوع والعطش والحزن والشوق هاي امور ماذا؟ قلبية وجدانية. فكل مسلم يقطع على ان الشريعة السابقة ماذا قلتها، وهذا امر وجداني ثابت ماذا عند كل مسلم. فشك اذا ما موجود حتى ان تريد تلزمنا ايها الكتاب بالبيان السابق. الاحتمال الاخير الثالث، واذا كان غرض الكتاب من اجراء الاستصحاب ان هكذا يريد ان يقول للمسلمين يا ايها المسلمون انتم تدعون شيء جديد، تدعون زوال الامر السابق، وكل من يدعي شيئا جديدا كل من يدعي زوال ما سبق يجب عليه اقامة الدليل. فالكتاب يريد يقول انا ما يجب علي اقامة الدليل لان انا الصحابي وافق، انا ادعي الامر السابق ماذا على ادعي طريق الشرك، لكن انتم ايها المسلمون الاستصحاب يخالفكم فتدعون شيئا جديدا فعليكم اثبات ما تدعون. فغرض من اجراء الاستصحاب الاشارة الى انكم تدعون شيء جديد فيجب عليكم اقامة الدليل، اما انا الكتاب لا ادعي شيء جديد فلا يجب علي اقامة شيء الدليل. إذا كان هذا غرض الكتاب فيرد عليه أنه كما المسلم لا بد وأن يقيم الشاهد على النبوة الجديدة، أنت أيها الكتاب بعد مجيء شخص يدعي أني نبي جديد انسخ ماذا؟ شريعتي تنسخ الشرائع السابقة. بعد مجيء هكذا شخص يجب حتى على مدعي البقاء إقامة إقامة الدليل. بل الكتابي ليس بحاجة إلى إقامة الدليل لو لم يظهر شخص يقول أنا نبي، أنا أرسلني الله عز وجل تخاتم للأنبياء، أنا أنسخ جميع الشرائع السابقة. إذا ما ظهرت شخص صحيح الكتاب حينئذ ما يحتاج لإثبات بقاء الدين السابق إلى إقامته، لكن بعد بروز شخص وظهور شخص يدعي هذه الدعوة فكما المسلم بحاجة إلى إقامة الدليل، الكتاب أيضا يكون بحاجة ماذا؟ إلى إقامة الدليل على بقاء ماذا؟ الدين السابق. وهي سيرة العقلاء جارية على ذلك. وإلا إذا نقول مدعي الدين السابق من يحتاج إلى إقامة الدليل، يعني دائما يكون إحنا نبقى متمسكين بدين ما أول دين هو يا دين أول دين ما أدري آدم كان عنده شريعة ما أدري شنو ما أدري الدين السابق أول دين هو شنو افترض حدث شريعة حدث رسالة الدين آدم يكون نوك بعد كل من اجى نوح ما ادري فلان يعقوب يوسف اجى موسى اجى عيسى اجى ما ندير لهم بعد نقول انا استصحاب اخويانا اسكتوا بعد هذا استصحاب اخويانا احنا هذا مقبول هذا الكلام فانه بعد مجيء شخص يدعي الدين الجديد اثبات بقاء الدين السابق ايضا بحاجة ماذا الى دليل انتهى يا اخي هذا الرد اللطيف لا بأس به أكرره أفحرشه من الأول. خلاصة هذا الكتابي حينما يريد أن يجري الاستفسار غرض إقناع نفسه يكون حجة بينه وبين ربه. أولا هذا خلاف الظاهر ظاهر كلامه لأنه يعبر عليكم، وثانيا ماذا أنت لابد تفحص أولا، وإذا فحصت من أين تجلس وإذا فحصت يحصل لك علم بنبوة مدينة جزما يحصل العلم فالاستصحاب لا يدري لصالح. واذا كان غرضك لا الزام المسلمين فالمسلمون يقولون نحن نقطع بانتفاء النبوة السابقة فكيف تلزمنا بالاستصحاب. واذا كان الغرض لا هكذا يريد الكتاب يقول انتم تدعون شيء جديد فيجب عليكم اقامة الدليل، فنقول له انت ايضا يجب عليك اقامة الدليل بعد بروز شخص يدعي الدين الجديد والنبوة الجديدة. يعني نقول الفقهاء إننا بعد ما يتمسكون ديما بمجرد الحالة السابقة، وإلا قلت يلزم على أنه دائما إحنا نبقى على الدين الأول دين هذا. عندما يقيم وما عندك عندما يقيم فطلب النبوة نسي لا نعم يقولون النبط في محجز النبي الجديد واجب ولا النبط في محجزه. نحن اجى ثلاث شخص يدعي اني نبي جديد وعندي محجز النبط في محجزه واجب عقلا ام لا؟ بمصطلح كلام الفقهاء يكون ليس بواجب. ليش؟ لانه هذا يدفع شيء جديد انا مو لازم انظر ابقى ماذا متمسك بما في الدين الثاني. هذا جوابنا الاول قبل قليل قلنا انه يجب عليك الفتح ما صار جواب صار كان الجواب قبل هذا الجواب انه يجب عليك ان تقيم الدليل لغايه الجواب انه يجب عليك الفحص هو انه ينالكم لا يعني احنا نقول انه يجب عليك اقامه ماذا الدليل بعد وضوء بعد ماذا اذا فرض على انه لم يظهر شخص صحيح يدعي النبوة صحيح اقامه الدليل ليس بحاجه اليه الا الاستصحاب حال السابقه يا ماذا لكن بعد بروز شخص يدعي النبوة الجديدة هل العقلاء ايضا يتمسكون؟ وان كان الان هذا الشيخ الانصاري ما يصرح به بهذا الشكل الذي انا بينت ان شاء الله فيما بعد ماذا يأتي يصرح به بهذا الذي بينت يقول على انه مدعي الشيء السابق ايضا ماذا يلزم ان يقيم دليل اذا ظهر ما يدل على خلاف. ثم انه يمكن الجواب عن الاستصحاب المذكور بوجوه الاول، ان المقصود من التمسك به يعني بالاستصحاب امكان الاقتناع به في العمل عند الشيخ. يعني هذا الكتاب لما يشوف انه نبوة جديدة موجودة ولا دين موجود ولا بين اقناع نفسه، يعني كي يكون حج بينه وبين ربه، حين الشك في بقاء الدين السابق يتمسك به من بالاستصحاب. فيرد قلنا عليه اولا وثانيا، اولا هذا فهو مع مخالفته للمحكي عنه، يعني المحكي عن الكتاب، لان الكتاب ايش كان يعبر تعبيره، كان يقول فعليكم، عليكم ظاهره الزام المسلمين غرضا مو اقناع نفسه، للمحكي عن الكتاب من قوله فعليكم كذا وكذا، فان هذا التعبير فانه يعني هذا التعبير ظاهر في ان غرضه الاستاد استاد المسلمين. يعني والإلزام فإنه ظاهر في أن غرضه الإسكات والإلزام. هذا الجواب الأول السهل، هذا الاحتمال الأول، والإلزام إلزام مسلم فاسد جدا، هذا الجواب السهل. يعني فهو مع مخالفتي للمحكي من قولي كذا فاسد جدا. ليش؟ لأن العمل به يعني بالاستصحاب على تقدير جوازه. ليش الشيخ قال على تقدير جوازه؟ يعني يريد يقول لي اصلا الاستصحاب شلون تجري؟ ماكو دليل على اجراء، دليل على هو دليل الاستصحاب شنو هو؟ لا تنقض اليقين بشوف، هذا مستند الشريعه الاسلاميه، وهذا مو انه هذا سابقا هو ذكر الشيخ الانصاري هذا الجواب. فهو لأن العمل به على تقدير تسليمه، يعني نحن لا نسلم على أن الاستصحاب يجري حتى بعد الفحص. فالاستصحاب ما يجري بلا مصدر، متأصحاب شنو؟ متأصحاب لا تنقبل اليقين، غير لا تنقبل اليقين، هذا معقول من الشريعة الإسلام. وإذا كان عندك مستند من الشريعة السابقة أيضا لا يمكن. ليش؟ لأجل أنه الشريعة السابقة المفروض على أنه نحن نشك في بقائها، فكيف نتمسك بإبقائها بحديث منها؟ هذا أسوأ شيء بالدوري. فاسد جدا، لأن العمل به يعني بالاستصحاب على تقدير تسليم جوازه غير جائز إلا بعد الفحص والبحث، وحينئذ يعني وحين الفحص والبحث يحصل العلم بأحد الطرفين، يعني إما ببقاء النبوة السابقة وإما بزواجه. الشيخ التنزل يقول يحصل العلم بأحد الطرفين، لكن مقصود العلم دي من يحصل في الحقيقة بنبوة نبينا صلى الله عليه وآله، هذا المقصود. فقط احتمال أن الشيخ الأنصاري يقول يعني يحصل علم ببقاء نبوة موسى، يقول لا. ومن قال؟ من قال على انه بعد البحث حتما يحصل علم بنبوة نبينا صلى الله عليه وآله؟ يقول بناء على ما ثبت من انفتاح العلم في مثل هذه المسألة، يا مسألة النبوة، تحصيل العلم فيها ممكن. من قال يا ذا يمكن تحصيل العلم فيها مسألة النبوة؟ يقول قلنا للنص الذي وارد كما يدل عليه النص الدال على تعذيب الكفار، انه لماذا لم تؤمنوا به صلى الله عليه وآله؟ إذا كان العلم ما يمكن تحصيله كيف يعذبون؟ وبعد والإجماع المدعى على عدم معذورية الجاهل، يظهر على أن هذا الجاهل كان يمكن أن يحصل العلم، ذول الجهلة بالنبي الجديد كان يمكنهم تحصيل العلم، حتى يصح أن نقولهم غير معذورين. خصوصا في مثلها في هذه المسألة، يعني والإجماع المدعى على عدم معذورية الجاهل، خصوصا عدم المعذورية يوميا في أي مسألة، في مثل مسألة النبوة الذي من المسائل المهمة يا أخي، كيف يكون الجاهل معذور؟ فإذا أريد نقول الجاهل معذور بس مو الجاهل بمسألة النبوة الذي هي من المسائل الأساسية، كيف يكون الجاهل معذور؟ وخصوصا من مثل هذا الشخص الناشئ في بلدة الكرد في بلاد الإسلام، هذا المعذوري فأوضح وأوضح يصير. وكيف كان فلا يبقى مجال للتمسك بالاستصحاب. نحن خلاصة أي وكيف كان شنو معناها على معنى وبالجملة الخلاصة نريد نقول على أنه الاستصحاب للإقناع كي يكون حجة بينه وبين ربه لا يمكن التمسك به، لما ذكرنا من أنه من اللازم الفحص، وإذا فحص يحصل له العلم بالنبوة الجديدة. هذا إذا كان غرض الكتاب من إجراء الاستصحاب إقناع نفسه كي يكون حجة بينه وبين ربه، وإن أراد به هذا الاحتمال الثاني الإسكات والإلزام، يعني يجري الاستصحاب كي يسكت المسلمين، يعني يلزم المسلمين، يريد أن يقول للمسلمين أنتم لماذا لم تأخذوا بنبوة موسى وعيسى مع أن الاستصحاب يقتضي ذلك. ففيه إذا هذا المقصود نقول له إحنا شفنا قطع، إحنا عندنا قطع بزوال النبوة الثانية. ففيه أن الاستصحاب هذا رد آخر على الكتاب، وهو أن يقال له مع حد في الأمور الجانبية، لأن الشيخ عطالفي أنا أذكر اللب باللباب، يقول الشيخ الأنصاري حينما تريد أن تستصحب أيها الكتابي هل الاستصحاب حجة هو أصلا في نفسه حتى تجري أو ليس بحجة؟ لا بد تقول حجة، مو هذا ليس بحجة، ما أقول التجري، فحينما تجري أنت تريد تقول حجة، فإذا حجة ما هو مستند للاستصحاب لحجية الاستصحاب؟ من قال بأن الاستصحاب حجة؟ يلا أقم الدليل على إما المستند الأخبار وإما المستند ماذا؟ الظن، واحد من هذين الأمر. إذا كان المستند الأخبار، يا أخبار الثابتة في شريعتنا لو الثابتة في شريعتكم، الثابتة في شريعتنا ما يمكن التمسك بها، لأنه أنت تنكر شريعتنا، تنكر شريعتنا، أو الثابتة في شريعتكم مفروض شريعتكم، نحن الآن نريد إثباتها دائما بالأسف، فكيف نثبتها بأدلة من وبنصوص من نفس تلك الشريعة المتنازع في بقاها وعدمها؟ إلا اللهم واحد، إلا اللهم نكرر هاي كلمة لا تنقض اليقين بالشك، جملة لا تنقض اليقين بالشك ثابتة عندنا وعندهم، متفق عليها، حينئذ يمكن الاستناد اليها لاجراء الاذا فرض، يمكن الاستناد اليها لاجراء الاستصحاب اذا فرض على اي حال. فالخلاصه المستند لاجراء الاستصحاب ان كان الاخبار هذا رأي، للاخبار الثابته في شريعتنا لان المفروض مثل شريعتنا، وللذي ثابت ماذا في نفس شريعتكم لان شريعتكم نحن الان نريد اثباتها. وإذا كان المستند للاستصحاب ليس هو الأخبار وإنما هو ماذا؟ الظن، الظن، يعني نقول بأنه ماذا؟ الاستصحاب حجة من باب أنه يورث الظن ببقاء المستصحاب فيرد عليه، فيرد عليه ما قلناه سابقا من أن الظن لا يحصل في مثل نسخ النبوة، لأن نسخ النبوات أمر بل إذا كان المستند هو الظن سيرد عليه أنه نحن لا يحصل لنا ظن بالبقاء، لماذا؟ لأن المستصحب هنا هو بقاء النبوة السابقة، ونسخ النبوات أمر شائع فلا يحصل ببقاء النبوات السابقة حتى يجري استصحاب. ولو تنزلنا وسلمنا انه يحصل الظن، من قال على ان العمل بالظن في مسألة النبوة الذي هي من القضايا المهمة العمل بالظن جائز؟ ما علم هذا التحصيل في اصول الدين؟ الظن ماذا لا يكفي؟ ان قلت موجود، هذا البينة من العبارة. الان هنطبق هذا المقدار. الثاني، ان اعتبار الاستصحاب ان كان من باب الاخبار، هذا احتمال الاول. احتمال الثاني اذا كان من باب الاخبار، اذا من باب الاخبار فلا ينفع الكتابية التمسك به. ما يمكن للكتاب ان يتمسك به من الاستصحاب. ليش؟ لان ثبوته في شرعنا، هذا الاستصحاب ثابت في اخبار في شرعنا، كيف بين تسلم شرعنا؟ اذا تسلم شرعنا فليش تدعي ان شريعتك باقية؟ واذا شريعتك باقية يعني شريعتنا ليست موجودة. لان ثبوته في شرعنا، يعني ثبوت الاستصحاب وحجية الاستصحاب في شرعنا مانع عن استصحاب النبوة، يعني معنا تسلم نبوتنا فتتصح النبوة السابقة. وثبوت في شرعه، يعني هذا الاستصحاب نتمسك بأخبار ثابتة عنده. وثبوت في شرعهم غير معلوم. ليش؟ يعني المفروض اصل شريعتك يا ما معلوم الان موجودة حتى حينئذ تتمسك لإثباتها بأخبار من قبلها. هذا أشبه شيء يصير من باب إثبات الشيء بنفسه. وثبوت في شرعهم غير معلوم. ليش غير معلوم؟ لأنه شرعهم الآن غير معلوم، هو ثابت. حتى حينئذ نقول نتمسك بهذا النص. هذا النص لعله زائل بزوال شرعهم أصلا معلوم. نعم لو ثبت ذلك من شريعتهم امكن التمسك به. يعني يريد يقول الشيخ الانصاري نعم لو ورد على انه ثابت في شريعتهم شريعتهم قبل. نعم لو ثبت ذلك يعني الاصحاب من شريعتهم يعني ايضا كما هو ثابت من شريعتنا في شريعتهم ايضا ثابت امكن التمسك به. ليش؟ يصير ورده حكما الهيا غير منسوخ يجب تعبد الطريقين به وحيث المتبع عليه بين الطريقين حينئذ فيمكن اجبار الشيخ. هذا كل كلام اذا فرض على انه الاستصحاب مستندة كان الاخبار وان كان من باب الظن كنا يرد عليه اولا ان ظن ما يحصل لان النبوة غالبا ما تنسخ. فقد عرفت في صدر المبحث ان حصول الظن ببقاء الحكم الشرعي الكلي ممنوع جدا. هاي اولا في صدر البحث. يعني وين في صدر البحث؟ يعني في اول هذا التنبيه رقم 9 بعد موتي ولا الشيخ بعد بين ماذا هذا الشيخ. فقد عرفت في صدر المبحث ان حصول الظن ببقاء الحكم الشرعي الكلي هنا شنو المقصود منه؟ يعني النبوة هنا المقصود من ايديه يا اخي عبارة موهمة. يعني حصول الظن ببقاء النبوة ماذا نمنعه؟ عرفت على جهة وبعد ليش؟ لان الشيخ هناك قال لان الغالب ماذا نسخ الشرائع والنبوة. وعلى تقديره هذا الجواب الثاني. يعني ولو سلمنا وقلنا بان الظن يحصل لكن هذا الظن في مثل مسألة النبوة اللي من الاركان واصول الدين لا يعمل به تاج العلم. وعلى تقدير حصول الظن فالعمل بهذا الظن في مسألة النبوة ممنوع. ليش؟ لأنه في مسألة النبوة من اللازم العمل بما للعلم. ولرب قائل يقول يا شيخنا هذا الظن احنا لما نريد نعمل به بس كان نريد نعمل به في الاحكام، ما نريد نعمل به في اصل النبوة. شلون كرر الله كلامه؟ يعني احنا لما نريد نستصحب بالنبوة غرضنا شو نريد نقول؟ احكام باقية. فبالتالي راح نعمل بالظن، في من راح نعمل بالظن في الاحكام، والعمل بالظن في الاحكام جائز، لما ما يحتاج علما الى علم. الجواب نقول له: من قال العمل بالظن في الاحكام جائز؟ اقم الدليل. يلا، لا دليل سوى دليل الانسداد، انسداد باب العلم. هذا انسداد باب العلم هو الذي يثبت لنا جواز العمل بالظن في باب في الاحكام. ودليل الانسداد لا يجري. ليش لا يجري؟ اما اولا فلانكم ايها الكتابيون تدعون انفتاح باب العلم بالاحكام، هم هيك رايهم. واما ثانيا حتى لو كان باب العلم منسد، وننتقل للاحتياط، وننتقل الى الاحتياط، نقول نعمل بهذه الشريعه باحكام هذه الشريعه ونعمل باحكام تلك من دون مصير وتنزل علما الاقبال. لابد انت تريد تجاوب، شو تقول؟ تقول شيخنا عصري حرجي العمل ديما بالاحتياط. واقول لك اذا كان عصر حرج شكو بيها، وقيس العصر الحرج. تقول لي ما جعل عليكم في الدين، اقول لك يا واش لا تشتبه، تقعد تستكتب ديما بالقرآن والكتاب المطروب لا يسلم دينا بالقرآن. ارتفاع الأسر والحرج ليس بثابت، هذا ارتفاع ماذا؟ من احكام الشريعة الاسلامية، اما من احكام الشريعة الموسوية او العيسوية من قال على ان الأسر والحرج مرتفع؟ بل لعل الأسر والحرج كان ثابت في شريعة موسى وعيسى. يقولون روايات فوقت انه في شريعة ما ادري موسى او عيسى اذا واحد اصاب بدن ماذا؟ دم نجاسة، يكون شنو؟ بالمطراب يقرض ماذا؟ شوف شريعتنا الرواية اكو بهذا الشغل. حتى هذا ما لي شغل فيه. في ليلة المعراج النبي صلى الله عليه وآله ماذا دعا؟ ماذا قال؟ ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبل. يضع ربنا هذا على انه عنهم خصائص الشريعة، بس احنا ما نريد ما هذا التقويل يا اخي. بالتالي نريد نقول على انه نقول احتيار، فاصل ما ينزل عصر حرف وعصر خليب وشكو بيه ارتفاع العصر الحرف هذا ثابت من شريعتنا. طبق العبارة. لذلك يقول: وعلى تقدير حصول الظن فالعمل بهذا الظن في مسألة النبوة ممنوع، لانه في مسألة النبوة ما يعمل بالظن، يعمل بالعلم. قد واحد يقول احنا نعمل بالظن في الحقيقة في الاحكام، ليش؟ لانه احنا نستغرب النبوة في الحقيقة، غرضنا ما بالاحكام والعمل بالاحكام. لذلك يقول: وارجاع الظن بالنبوة بها، احنا بالنبوة، الى الظن بالاحكام الكلية الثابتة في تلك الشريعة ايضا لا يجدي. ليش ايضا لا يجدي؟ لمنع الدليل على العمل بالظن. من قال ان الظن يجوز العمل به في الاحكام؟ لا دليل عدا دليل الانسداد، ودليل الانسداد ما يجري فيما في المقام. ليش ما يجري في المقام؟ لانكم تدعون انفتاح باب العلم بالاحكام. اي بليه اليهود والنصارى عندهم هذا مضافا، انا نقول احتياط نجمع بين الشريعتين، هذا مع التمكن من التوقف والاحتياط في العمل. يعني نتوقف ما نعمل بخصوص هذه الشريعة، ولا بخصوص هذه الشريعة بل نحتاط بالعمل بتلك الشريعتين. هذا انا مع التمكن اجعلت ماذا؟ ليس متصلا ومتمما علما لسابقه، جعلت ماذا؟ رد اخر. يعني هيك سويت العبارة، هذا غير جاري في المقام. ليش غير جاري؟ ها؟